تحيوا بالدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليالي رمضان الجميلة المباركة الممتلئة خيرا وبركة ورحمة وعفوا وعافية بإذن الله الذي شرع لنا هذا الصيام وهذا القيام وهذه العبادات في هذا الشهر الذي امتن الله عز وجل به على أمة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. حلقة متجددة مع برنامجكم ساقية الصائم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وضيفي العزيز والحبيب إلى قلبي وإلى قلوب مشاهديه فضيلة الشيخ الداعية سعيد رمضان. مرحبا يا سيدي. مرحبا بشيخ صلى الله عليه وسلم. صحبارك. الله يحفظك ويبارك فيك ويسترك يا رب. كلنا بنسمع في هذه الأيام من الدعاء والوعاظ وفي البرامج وفي خطب الجمعة وفي دروس العصر وخلافه هذا الحديث الذي هو عمدة في باب فضائل رمضان وعظمته وبركته، قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر هذا الحديث الجليل. إلا الصوم فإنه لي. أنا بقف عند يعني كلمة فيها اللام والياء أتزلزل حقيقة. صدقت. ماذا يعني هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحيانا سيدنا الكريم مهما أتيت من بيان وفصاحة يعجز لسانك عن التعبير عن مراد قلبك. هذا الحديث العجيب الذي تفضلت وذكرته في بداية كلامنا: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. أعجب، كل عمل ابن آدم حتى الجهاد زورة سلام الإسلام له، خلي بال حضرتك له العبد، يعني أجره معروف، الأعمال الأخرى أجرها معروف كما تفضل. لا أقصد ذلك فقط. له للعبد ولي، إلا الصوم فإنه لي، انظر إلى له ولي. ما للعبد للعبد يأخذ ما يشاء حسنة بعشرة تضاعف لما يشاء، لي لمن؟ طيب ما الجزاء؟ لا يتصور، لا يحد، لا يعد، لأن الذي يقول لي كريم مالك السماوات والأرض رحيم رحمته وسعت كل شيء ودود. لي وأنا أجزي به. الله. هذا المعنى له ماشي، وله حاجة كويسة بس لي هل فيها معنى قل الخصوصية؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو، هو رب واحد، يعني زبدة العبودية خلاصتها. ولذلك يا سيدنا الذي يعرف هذه المعاني كما قلنا في حلقة سابقة يهون عليه الصوم، لأنه يعطي الملك ما يريد وما يحب. لي إلا الصوم فإنه لي، فأنت عرفت أن الصوم له فأحببت ما يكون له لا لك. الله الله أكبر. أذكرك وأنت تفتح لي آفاقا من الأسرار، الذي يذكر ربه بهذا الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان. الله، فأنت تختار هذا الذكر من دون الأذكار لأنه حبيبك يحبه. الله أكبر. رغم أن كل الأذكار الله تبارك وتعالى يحبها وأمر بها، ذكر الله ذكرا كثيرا، كل أنواع الذكر، لكن خاصة، لكن خفيفتان. الله أكبر، حبيبتان. ساعات يخطر على بالي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مئة مرة لم يأتي أحد بمثل ما قال، صح؟ في هذا اليوم. رغم أنه يعني مئة مرة ليس عدد كبير، لكن أجي عند دي أقول لا أنا حبيبي يحب دي، بعد ما قلت المية وقال إيه إلا من زاد. يعني أنت عندك الحديث اللي باب الزيادة واسع فيه، زود مية زود ألف، مش كده؟ ولم يأتي أحد مثل ما قال إلا رجل قال أو زاد. أجي زيد مثلا، يعني أحيانا يطرأ على القلب زي أقول لا حبيبي يحب دي، والله أنا هقولها عشان حبيبي يحبها. المعنى تاني خالص، في ثلاث محفزات. نعم. ثقيلتان في الميزان، طبعا دي دافع محفز. خفيفتان، إنسان يحب التخفيف والتيسير. لكن أنت رايح للثالثة، حبيبي بيحبه. بس الله الله الله، إلا الصوم فإنه ليه. فلما أنت في عبادة، وعبادة الصوم مشقة لا شك، لكن وانت بقى زي ما قلنا في حلقة سابقة يجتمع في قلبك ألم الجوع مع فرحة رضا ربك سبحانه وتعالى، طب ازاي تلاقي الألم براح ولا شيء؟ لأن أنا في هذا السياق سامحني الشيخ سعيد، حضرتك برضو تذكرني بأشياء قرأت، أن سيدنا الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو من أشياخ الإمام الشافعي، كان مدمنا للصيام، صيام النوافل. يعني يفاجئك يعني من يكتب عنه ويقول لك أنه في سيرته يعني أنه كان يمرض في أيام العيد لأنها ليس فيها صيام. شوف راح فين صحة يعني صحته في الصيام. حبيبتان إلى الرحمة. الله شيخ، عند مراد الله عز وجل منك، كن عند مراده لا مرادك. مش أسيادنا بيقولوا كده؟ والله أنا بقول كلام كبير عليه يا شيخ مصطفى، لكن كلما كنت على مراد الله عز وجل يسرك الله عز وجل إلى مرضاته. أنا ربنا بيحب دي، أنا أعملها عشان بيحبها وأنا أقف معك. إلا الصوم فإنه لي. طيب نرجع كمان في معنى سر العبادة وباطن العبادة، لأن عبادة الصوم عبادة باطن، عبادة سر، لأنها كلها إخلاص فهي له سبحانه وتعالى. كلما ترقى العبد في معنى الإخلاص، كلما ترقى في معنى العبودية، لأن جناح العبودية اتباع وإخلاص. فهذا الإخلاص هو سر لي هذه. فإذا كان هناك صيام للجوارح فهناك صيام القلب، أن يصوم عما سوى الله سبحانه وتعالى. زي ما أشرت حضرتك، شغل العلماء الإمام ابن القيم وسلفنا الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم ويجاهدون أنفسهم على الخطرات، خطرات على خطرات القلب، رغم أنهم غير محاسبين، لكن فقط أن القلب عندهم هو محل نظر الله. أنت حضرتك ليه خاطرة كما تسمعها لما علم العبد قلبه أنه محل نظر الإله، ذهب به القلق إلى منتهاه. يعني أنا ربنا شايف قلبي، بص على قلبي. لا، ده قبل ما يهم بالسيئة، ده ربنا بص على قلبي. السيئة هنا ليست يعني دافع الى الى الى الى شر، ربما يكون غلا، ربما يكون حسدا، سبحان الله، ربما يكون اشياء اعمال القلب، سيئات القلب، عدم رضا عن العبد، عدم مش عارف ايه، عدم مسؤول. فهذه لما عارفين ان ربنا ونظروا هذه النظره، الا الصوم فانه لي، لان العبد فيه يبلغ درجه الاخلاص العاليه. وكلما كانت العبادة عبادة سر، كلما كانت أرقى وأعلى عند الله عز وجل. ولذلك أخي الكريم، العبادة السر كما قال العلماء، إن كل عبد له ديوانان، ديوان السر وديوان العلن. ديوان العلن ينظر فيه، ده لفلان لي ولا لغيري. أما ديوان السر فلا نظر فيه. ولذلك أنا بقول دايما، خلي بينك وبين ربنا سر. التلاتة اللي انفرد بهم، اللي اتقلقت الصخرة اللي قفلت باب الغار، كانت عبادات سر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت عبادة قلقلت حجرا. فكلما أخلص العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى كلما كان أرقى وأعلى وأقرب. وبالمناسبة الحديث اللي أشرت إليه حالا يعني هي ليست عبادة أفعال فقط، إنما فيها عبادة ترك. نعم. الذي نعم. ترك أن يقع في الزنا نعم. ودعا نعم. الله بهذا. نعم. نعم. يعني هو نعم. هل في هذا فضل أن يترك؟ سبحان الله. يعني سبحان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الترك بابا من لتفريج همه وهم إخوانه. الله أكبر، لأنه ترك مهابة ربه سبحانه الله. وتعالى. وكلما عظمت مهابة الرب في القلب كلما عظم العبد عند الرب، وكلما هانت مهابة القلب عند الرب كلما صغر العبد عند الرب. فالقضية كلما حتى سيدنا كده كلما عظمت ذنبك صغر عند الله عز وجل، كلما عظم الذنب في القلب صغر عند الله عز وجل. كل هذا مداره على الإخلاص. سر فيما تعلق بالصوم، إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به. بقيت الحديث عجيب قوي، يعني يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله. لي وأنا ومن أجلي. هو كلها مع أدوات الإخلاص الكامل تجاه جمعية القلب على الله. الله. شيخ. القلب مجموع على ربنا في كل حال. أنا تركت لله، صمت لله، امتنعت عن الله، حرمت لله سبحانه وتعالى. كل ده كل ده كل ده. طب هذا الرب سبحانه وتعالى ماذا ليه العبد كده؟ استجابة لأمره سبحانه وتعالى، استجابة لمراد الله سبحانه وتعالى. الله يحب ذلك سأفعل، الله يكره ذلك لم أفعل. طيب القلب ما الذي يحركه؟ إيه الدافع في كل ذلك؟ رضا ربه سبحانه وتعالى ومرضاته، وعرف قدر هذه العبادة عند ربه سبحانه وتعالى فعظمها، فعظمه الله ورقاه الله سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك فضلت يدع طعامه من أجلي، من أجلي. الله يا سيدنا، وإحنا نرجع تاني نقول ما هو الذي أعانك أن تترك فتزداد تعلقا به ومحبة له سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيتجلى لنا بصفات كثيرة جدا في الأحاديث القدسية وفي القرآن الكريم وفي كلام النبي، يتجلى بمعاني الهيبة، يتجلى بمعاني العظمة، يتجلى بمعاني الرحمة، يتجلى بمعاني الود والأنس. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ده يخليك يا مولانا، ده يخليك تتعب بهذا الودود سبحانه وتعالى. هذا يا شيخ مصطفى، وأنا أتلمس وأتأمل اسم الله الشكور، كذلك نجزي سبحانه وتعالى. إن ربنا لغفور شكور. شكور الله أكبر. اشكرني يا شيخ مصطفى، اشكرك. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اشكرك يا شيخ مصطفى. إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله، إن ربنا لغفور. طب غفور ماشي، شكور. شكور إزاي؟ ما هو اللي عني أصوم، ما هو اللي ألهمني أصوم، ما هو اللي وفقني أصوم، ما هو اللي ألقى في قلبي هذه المعاني لأفرح بصومي وأسعد بصومي من قرب إيه الرب ده؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. ايه ده؟ انا يا لعظمة الله عز وجل. هذا الله الشكور يا رب. ازاي يا رب؟ وانا اتأمل اسم الله الشكور اعجب. وهذا الذي سقى كلبا فشاكر الله له، شاكر الله له على سقياه، شاكر مع هذا الرب يا شيخ مصطفى. ولذلك يا عمنا الكريم اللي قالوا لنا ان اللي يتخلى ويتخلق باخلاق الصفات هذه يحب الله عز وجل. إني أشكرك على فعلك، إني أحمدك على لا فعلك. يشكر الله من لم يشكر الناس. نعم. فبالتالي أخي الكريم، هذه المعاني التي نتعلمها من صفات الله عز وجل وأسمائه، إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده اللي يقول لي أنا أشكرك، أنا أحبك، أنا عملك ده لي أنا، ومش وأنا اللي هجزيك عليه. طيب يا شيخ مصطفى هيجزيني قد إيه؟ قد ايه يا اخي الكريم؟ لما واحد كريم يقول لك انا هجزيك يكون راس ماله 100,000، هتقول لي 10,000. انا قدر عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. تحس ان المعلومات دي ليست جديده علينا وعلى السامعين، لكن هل احنا نفتقد الى عباده تسمى عباده الاستحضار عشان نشعر فعلا بحضور هذه المعاني فتحركنا وتعلو الدوافع ونتحرك؟ عبادة الاستحضار محتاجين أو عبادة الاحتساب، من قام رمضان إيمانا ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه العبادات لابد لها من فكرة الاستحضار. وأعتقد الإمام النووي في حديث الغار عنونا بهذا الباب، باب الإخلاص واستحضار النية في الأقوال الظاهرة والباطنة. أنا فاكر عنوان فكرة الاستحضار. أنا عايز موضوع الاستحضار ده يعني ما ناخدوش في نهاية الحلقة، لكن اسمح لي أعتبره عنوان حلقة قادمة بإذن الله تعالى. مرحبا بك، أسعد الله قلبك، فتح الله جهة. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا والسادة المشاهدين على النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وتفضلوا السحر معنا. الله يكرمك، تفضل تفضل. ده كل يوم اشوف مصطفى على الهواء كده طالع الناس عليه وانا باكل. بسم الله. سقي وبالدور بلال النور، والجنة وفيها صبايا الحور، صبايا الحور، وفطر وسحور وصلاة تراويح، ومزاد يكتر في التسبيح، في التسبيح، وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن. ساقية وبتدور